مشاعر الحب في الرحمن تأتلك، تصغي إلى القلب في شوق له ألك. مشاعر الحب في الرحمن تأتلك، تصغي إلى القلب في شوق له ألك. لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق. لطف تسوق حكاية الوفاء إلى عزيزة النفس يحكي نورها الأفق. وبينهن رباط الطهر قد نطقت، فيه المحبة والأشواق والعبق. وبينهن رباط الطهر قد نطقت، فيه المحبة والأشواق والعبق. كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق. طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا، طوبى لقلب بطهر منك ينبثق. كل الدعاء إلى البريل يحفظها من كل شر فيمحي بعده الغسق. طهر الفؤاد يديم الحب مكتملا، طوبى لقلب بطهر منك ينبثق.